نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في الحديث عن أحكام زكاة الحيوان، أي زكاة الإبل والبقر والغنم. وقد عرفنا أن الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة، ومنزلة الزكاة في الإسلام عظيمة، والعلم بها يحتاج إليه المسلم حتى إذا تملك شيئا من هذه الأموال، أو سأله من يتملك شيئا من هذه الأموال عما يلزمه من أحكام الزكاة، يكون المسلم يعني على بصيرة وعلى بينة. فما زلنا في الحديث عن زكاة الحيوان، زكاة الإبل والبقر والغنم، وقد ذكرنا بالتفصيل في الدرس الماضي المقدار الواجب من الزكاة في كل من الإبل والبقر والغنم، وعرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حدد ذلك وبينه صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا جليا، يعني وضع النبي صلى الله عليه وسلم يعني حكم كل عدد من أعداد الإبل أو من أعداد البقر أو من أعداد الغنم ما الذي يجب. وتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: حكم الأوقاص. حكم الأوقاص، قال: الأوقاص جمع وقص، وهو ما بين الفريضتين. ما معنى ما بين الفريضتين؟ المقصود بالفريضة يعني العدد الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم وجعل له حكما في الزكاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا في الإبل قال: في خمس من الإبل شاة، وفي عشر من الإبل شاتان. فإذا معناها خمسة من الإبل هذه إيه؟ فريضة. الفريضة التي بعدها عشرة من الإبل. طيب الخمسة فيها من الإبل حكمها في الزكاة أن زكاتها شاة، وعشرة من الإبل زكاتها شاتان. طيب الأوقاص هي ما بين الفريضة، هي ما بين مثلا الخمسة والعشرة، فهذه حكمها أنه معفو عنها لا زكاة فيها. يعني الذي عنده ستة من الإبل زكاته مثل زكاة الذي عنده خمسة، يعني تجب عليه الشاة. الذي عنده سبعة وثمانية أو تسعة من الإبل مثل الذي عنده خمسة، لا تجب عليه إلا شاة واحد. أو ما يوصل عشرة يبقى انتقل إلى الفريضة التي بعدها، يعني أو إلى الشريحة يعني التي بعدها، فيأخذ إيه؟ حكم الأمر. فقال: الأوقاص هي ما بين الفريضتين، وهو باتفاق العلماء عفو لا زكاة فيه. أجمع العلماء على أن ما بين الفريضتين في زكاة الحيوان معفو عنه وليس فيه زكاة. طبعا هنا الحيوان كما نلاحظ يختلف عن زكاة النقود والذهب والفضة ونحو الذهب والفضة والنقود وعروض التجارة، ليس فيها أوقاص. يعني كل دولار زيادة هيكون عليه الزكاة. يعني مثلا هناك نصاب هو الحد الأدنى الذي من نقص عنه لا زكاة فيه. طيب ما زاد على النصاب فيه الزكاة، كل دولار زيادة بيكون فيه الزكاة، مفيش حاجة يعني يسقط حكمها من الزكاة. يعني مثلا الذي عنده ألف دولار كم زكاته؟ دولارين ونصف. لا ليس دولارين، 2.5% يعني 25 دولار. 2.5% اللي هي هتكون ايه؟ 25 دولار بالنسبة للألف. اللي عنده 1000 دولار يبقى عليه الزكاة 25 دولار. طيب اللي عنده 1001 واحد جاء ايه؟ معاد الزكاة وكان ايه؟ رصيده في البنك 1001، هيبقى برضه 25 دولار؟ لا، هيبقى 25 دولار وكم؟ و5 2.5%. نعم؟ سنتين ونصف يعني سنتين ونصف. نعم، يعني الدولار في 100 سنت يبقى فيها برضه 2.5% في 100 سنت، يعني سنتين ونصف. يعني هيبقى إذا إيه اللي عنده يعني $1,000 واحد هيبقى عليه يعني 25 دولار وسنتين ونص سنة مثلا، وهكذا يعني. إذا إيه كل دولار زيادة في الزكاة، في زكاة النقود والذهب والفضة وكده، برضو الذهب والفضة كل جرام مثلا زيادة يكون في إيه يعني برضو ربع العشر، وهكذا يعني 2.5% من قيمة الإيه الجرام الزيادة هذا، وهكذا. لكن بالنسبة للإبل والبقر والغنم لا، حكمها بيختلف، أنها هناك يعني يعني فرائض محددة حددها النبي صلى الله عليه وسلم، زي شرائح يعني معينة، وما بين الأولى والثانية معفو عنها. قال: فقد ثبت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في صدقة الإبل: فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى. يضرب يعني مثالا، المؤلف يضرب مثالا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في زكاة الإبل قال: إذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض. وبنت مخاض عرفنا اللي هي كملت سنة، أتمت السنة الأولى ودخلت في السنة الثانية، فدي إيه بنت المخاض اللي كملت السنة الأولى من عمرها ودخلت في السنة الثانية. فاللي عنده 25 بعير زكاته 25 يعني من الإبل زكاته إيه بنت مخاض. طيب فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، بنت اللبون اللي هي كملت سنتين ودخلت إيه في السنة الثالثة. فإذا من 36 يعني من 36 ل 45 دي حكمها إيه؟ فيها بنت لبون. يبقى إذا من 25 لغاية 35 حكمها واحد. من 25 لغاية 35 نفس الإيه الحكم، يعني عنده 25 من الإبل عليه إيه؟ بنت مخاض، عليه يعني ناقة بلغت إيه؟ سنة من العمر ودخلت في السنة الثانية. فده حكم اللي عنده 25، وكذلك اللي عنده 26 و27 و29 لغاية 35 نفس الحكم. يبقى إذا ما بين ال 25 وال 36 هذا إيه؟ معفو عنه. الفريضة اللي بعدها تيجي إيه؟ 36. ال 36 لغاية 45 نفس يعني لها إيه حكم واحد، وهي إن فيها بنت لبون. يبقى إذا اللي عنده 45 زي اللي عنده 36 زي اللي عنده 37 38 40 كله إيه بيأخذ نفس الحكم، ليس عليه الا من تلفون. قال: وفي صدقه البقر، ضرب مثالا اخر من البقر، قال: فاذا بلغت 30 ففيها عجل تابع جزع او جزع حتى تبلغ 40، فاذا بلغت 40 ففيها بقره مسن. طيب فهنا ايه بالنسبه لزكاه البقر؟ اذا بلغت 30 ففيها عجل تابع، اللي هو التبيع، يسمى في البقر يسمى التبيع او يسمى الجزع في البقر، اللي هو له سنه، اللي هو كمل سنه من البقر يسمى ايه تبيع او يسمى جزع من البقر. فهذا حكم اللي عنده 30 حتى تبلغ 40، فاذا بلغت 40 ففيها بقره مسنه، البقره المسنه التي اكملت سنتين. يبقى إذا النبي صلى الله عليه وسلم بين حكم الثلاثين وحكم الأربعين، 30 فيها بقرة لها سنة، والأربعين فيها بقرة لها سنتين. طيب إذا اللي عنده ما بين الثلاثين والأربعين هذا إيه معفو عنه، يعني اللي عنده 35 زي اللي عنده 39 زي اللي عنده 30 كله إيه نفس الحكم، إن عليه تبيع اللي هو عنده سنة، تبيع أو تبيعة اللي هو عنده سنة. فهذه الأوقات. ضرب مثالا آخر من الغنم، قال: وفي صدقة الغنم يقول صلى الله عليه وسلم: إذا كانت 40 ففيها شاة إلى 20 و100. الغنم من 40 لغاية 120 فيها شاة واحدة، فيها شاة واحدة. أول ما تبقى 121 لغاية 200 فيها شاتان. فإذا من 40 لغاية 120 فيها شاة واحدة. اللي عنده 40 غنم عليه ايه شاه واحدة، واللي عنده 120 عليه شاه واحدة. اول ما يصبح 121 ينتقل الى ايه شريحة اخرى يصبح عليه شاهين. يبقى اذا ما بين 40 و 121 هذا يسمى وقفا، يعني معفوا عنه، ليس فيه زكاة، معفوا عنه. قال: فما بين 25 وبين 36 من الإبل وقص لا شيء فيها، وما بين 30 وبين 40 من البقر وقص كذلك، وهكذا في الغنم، يعني كما بين. طيب، انتقل إلى موضوع آخر، قال: ما لا يؤخذ من الزكاة، ما لا يؤخذ من الزكاة بالنسبة لزكاة الحيوان أيضا. يقول: يجب مراعاة حق أرباب الأموال عند أخذ الزكاة من أموالهم، فلا يؤخذ من كرائمها وخيارها إلا إذا سمحت أنفسهم بذلك، كما يجب مراعاة حق الفقير، فلا يجوز أخذ الحيوان المعيب عيبا يعتبر نقصا عند ذي الخبرة بالحيوان، إلا إذا كانت كلها معيبة، وإنما تخرج الزكاة من وسط المال. إذن حكم زكاة الحيوان، الحيوان يتفاوت في الجودة و يعني غلاء الثمن، ويتفاوت كذلك يعني في الدر مثلا والحليب وكذا، ويتفاوت في السمن والهزال، ويتفاوت في الصحة والمرض، وكذلك يتفاوت يعني في حالة وجود عيوب خلقية أو شيء من هذا القبيل. فإذا الحيوان يتفاوت يعني باعتبارات عديدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوجب أن تكون زكاة المال من الوسط، يعني لا يجب عليه أن يخرج يعني أجود ما عنده، ولا يجوز في نفس الوقت أن يخرج أردأ ما عنده. إذا الحيوان يتفاوت يعني باعتبارات عديدة، والزكاة لا تكون من لا يعني لا تجب أن تكون أنثى ما عنده، وفي نفس الوقت لا تجزئ من أرداء ما عنده. فمثلا إنسان عنده 40 شاة تجب عليه شاة واحدة، فلا يلزم أن يخرج يعني أطيب شاة قطيع ينتقيها ويخرجها، وفي نفس الوقت لا يجوز أن هو يخرج أرداء شاة عنده ينتقي مثلا الهزيلة والمريضة وكذا ويخرجها، لا، يختار شاة من الوسط، لا هي أطيب ما عنده ولا هي أقل ما عنده، إلا إذا أراد أن يتطوع ويخرج أطيب ما عنده، هنا يؤجر ويسافر، يعني لا يمنع من هذا لو أراد الإنسان أن يتطوع من باب يعني قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وكذا، وحب الإنسان أن هو يخرج أطيب شاة عنده ويزكي بها، هذا يؤجر ويسافر، لكن هذا لا يجب عليه، وإنما يكون على سبيل التطوع، وإنما الواجب هو أن يخرج يعني من الوسط. ذكر هنا المؤلف يعني حالة فيها استثناء يجوز فيها أخذ المعيب، وهو إذا كانت الماشية كلها معيبة، يعني الإنسان عنده قطيع من الغنم، عنده 40 شاة كلها مريضة، يعني حصل أصابها مرض، ومرض انتشر فيها وأصبحت الشياه كلها مريضة، أو كلها هزيلة مثلا نحيفة وهزيلة وكذا، فهنا في هذه الحالة خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وعليه شاه يخرج شاة مما عنده، لو كانت كلها معيبة أو كلها مريضة أو كلها هزيلة أو كلها صغيرة أو كذا، يخرج مما عنده، يخرج مما عنده شاة، لكن إذا كان يعني بعضها مريض وبعضها سليم لا يخرج المريض، يخرج وحده من السليم. طيب، ذكر الأدلة على هذا الحكم، عليه أدلة من السنة سيأتي ذكرها إن شاء الله. تفضل. إذا كان الإنسان عنده حيوانات هل يجوز أن يخرج نقودا بدل الحيوان؟ لا، ليس عليه أن يخرج، ليس يعني له أن يخرج نقودا، ولكن يخرج حيوان، اللي عنده حيوان يخرج حيوان، زكاة الحيوان من الحيوان، زكاة الحيوان تكون من الحيوان كما حددها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لم يكن الحيوان عنده يمكن أن يشتري الحيوان المطلوب ويزكي به، يعني مثلا الذي عنده 5 من الإبل عليه شاة، طيب افرض أنه ليس عنده شاة، يشتري شاة ويتصدق بها، يشتري شاة ويتصدق بها، أو مثلا عنده 25 من الإبل ففيه بنت مخاض أنثى. طيب هو ما عندوش بنت مخاض ممكن يشتري بنت مخاض ويخرجها، ما عندوش السن ده اللي ناقل لها سنة، يشتري بنت مخاض ويخرجها، أو البدائل الأخرى التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم أنه مثلا يخرج السن الأعلى منها ويسترد شاتين أو 20 درهم، أو يعطي السن الأقل منها ويعطي معها شاتين أو 20 درهم كما حدد الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف من الذي يأخذها؟ يتصدق بها على الفقراء. الأصل أنه إذا كان هناك حاكم مسلم يطبق شرع الله سبحانه وتعالى، من وظائف الحاكم المسلم جمع الزكاة وتطبيقها في الأوجه الشرعية. يعني وظيفة الحاكم المسلم، الحاكم المسلم الذي يطبق شرع الله تعالى لا يأخذ لا ضرائب ولا جمارك، وإنما يأخذ الزكاة من المسلمين والجزية من غير المسلمين. هذا إيه دور الحاكم المسلم، يأخذ الزكاة من المسلمين ويأخذ الجزية من غير المسلمين ويتولى توزيع الإيه هذه الأموال على المستحقين حسب المصارف الشرعية التي حددها الله سبحانه وتعالى. فهذا إذا كان الإنسان في دولة يعني إسلامية تأخذ الزكاة وكذا، فالحاكم سيرسل إليه مندوبا في الوقت المحدد ويكون مسجل عنده مواعيد زكوات الناس وكذا، ويرسل إليه مندوبا ويحصي الحيوانات التي عنده ويأخذ الزكاة الواجبة. إذا كان الأمر ليس كذلك في بلد يعني لا تحكم بالإسلام ولا تجمع فيها الزكاة الشرعية، إذا الإنسان يخرجها بنفسه، يخرجها بنفسه إذا كان يعرف بعض الفقراء يعطيهم إياها، يعني يأخذ هذه الشاة ويعطيها للإنسان فقير، أو يأخذ البقرة ويعطيها للفقير وكذا. وعادة الذي يكون عنده إبل وبقر وغنم وكذا سيكون الإنسان في منطقة يعني ريفية عنده مزارع وعنده كذا، فالناس سيكون في من أهل هذه المنطقة يوجد فيهم يعني الفقراء الذين يحتاجون إلى هذه الحيوانات، يعطيها الإنسان فقير يعني يقتني بها، إما أن يعطيها بنفسه، وإذا كان لا يعرف يوجهها إلى جمعية من الجمعيات الإسلامية التي تتولى توزيع هذه الحيوانات على الفقراء وكذا. بعض هل البلاد الإسلامية تطبق هذا؟ يعني بعضها يعني بعضها يطبق هذا، يعني كما يحصل يعني في السعودية، يعني السعودية تتولى يعني عندهم هناك يعني زي هيئة يعني رسمية كبيرة مثل اسمها مصلحة الزكاة أو كذا، يعني مثل الوزارة يعني، وفيها موظفين ومسؤولين وكذا يتولون جمع الزكاة حتى زكاة الحيوان وكذا، يرسلون إلى البدو وكذا ويجمعون منهم الزكاة ويوزعونها، وكذلك يجمعون زكاة الزروع وزكاة الأموال وكذا، تخصم يعني من الحسابات في البنوك وتخصم من الشركات اللي تتولى توزيعها وكذا. يوجد يعني بعض، لكن للأسف الشديد يعني عامة بلاد المسلمين يعني تركوا هذه الفريضة التي فرضها الله سبحانه وتعالى، أهملوها واستبدلوها بأشياء أخرى. في الحج وكذا. أيوة. نعم. نعم يعني بالنسبة للهدي في الحج يعني أيضا من الأشياء الطيبة يعني موجودة حاليا، أن هناك يعني هيئة مخصوصة لمسألة الأضاحي والهدي وكذا، تتولى يعني بالوكالة يعني عن الحجاج وكذا، الحجاج يدفعون يعني قيمة الذبيحة ويتولون ذبحها في منى، عندهم يعني مجازر يعني كبيرة اللي هو مجزر المعيس ومجزر كذا، مجازر يعني كبيرة في منى ويتولون فيها ذبح هذا الهدي، وبعد الذبح مباشرة يذبح وينظف ويجمد يعني يجمد وكذا، ويرسل على البلاد الإسلامية الفقيرة التي تحتاج يعني إلى هذه الأضاحي وكذا، يجمدونها وكذا ويرسلونها يعني إلى المستحقين بحيث يعني لا تهدر ولا تضيع. طيب يقول يذكر الآن يعني الأدلة على أن زكاة الحيوان تؤخذ من الوسط، لا تؤخذ من يعني أطيب الموجود ولا تؤخذ من أقل الموجود، يعني لا تجب من أطيب الموجود ولا تجزئ من أقل الموجود. قال: ففي كتاب أبي بكر رضي الله عنه، الكتاب هذا إيه ذكرنا قصته، الكتاب موجود في الصحيحين كذا، أن أبا بكر رضي الله عنه كتب كتابا في خلافته وقال: هذه فريضة الصدقة. فبسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في 5 من الإبل شاه وفي 10 من الإبل شاتين وكذا، وكتب تفاصيل أحكام الزكاة كما تلقاها أبو بكر رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فمما جاء في هذا الكتاب قال: ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا فيس. لا تؤخذ في الصدقة هرمة، أي التي سقطت أسنانها، هرمة اللي هي كبيرة السن التي سقطت أسنانها من الكبر، ولا ذات عوار يعني العورات، يعني لا تؤخذ العورات التي تبصر بعين واحد. هذا تفسير. والتفسير الآخر: ذات عوار يعني ذات عيب، يعني ذات عوار، أيضا عوار يطلق على مطلق العيوب، يعني على جميع العيوب بصفة عامة. هذا التفسير الآخر: ذات عوار يعني لا تؤخذ المعيبة، يعني التفسير الثاني أن لا تؤخذ العورات. طيب قال، وطبعا جمهور العلماء قالوا أن إذا كانت العوراء لا تجزئ فالعمياء من باب أولى، إذا كانت العوراء لا تجزئ التي ذهبت إحدى عينيها فالعمياء من باب أولى، هذا الذي عليه يعني أكثر العلماء. هناك بعض العلماء قالوا: لا، هناك فرق بين العمياء والعوراء. قالوا: العوراء لا تجزئ، لماذا؟ لأنها يعني لا تفسد الغنم، يعني الحيوان كما تعلمون تكون إحدى عينيه في جانب وإحدى عينيه في جانب، فإذا كان إذا كانت عوراء لا تفسد المرعى في أحد الجانبين فيقل أكلها فتصبح هزيلة، فيقل أكلها فتصبح هزيلة. لكن العمياء يعلقها صاحبها، العمياء لن تفصل الرعي ولن تستطيع ان تاكل الا اذا جعلها صاحبها في جانب وتولى علفها بنفسه. فقالوا: لا، هناك فرق، العمياء ليست اسوا حالا من العوراء، العوراء مش يعني هيكون اكلها ضعيف، صحيح هيتركها ترعى مع بقيه الغنم بس مش هتقدر تاكل زيهم وهيكون اكلها ضعيف وتهزو، لكن العمياء هيحطها في حظيره وحدها ويعلقها على خاصة. فقالوا: الغالب العمياء تكون سمينة أسمن من بقية الغنم عشان يكون فيها عناية خاصة ويعلقها صاحبها يعني ويعتني بأكلها، في العادة تكون العمياء أسمن من غيرها أو كذا. لكن يعني الاحتياط أنه لا يخرج لا العوراء ولا العمياء. وكذلك نفس الشيء في الأضاحي، برضو نفس الحكم، في الأضاحي لا تجزئ العوراء، وكذلك أيضا العمياء اختلفوا فيها نفس الكلام، يعني هل العمياء تجزئ؟ وجمهور العلماء يقول: العمياء من باب أولى، إذا كانت العوراء لا تجزئ فإذا العمياء من باب أولى. على رأي الجمهور يعني هو الأصواب، على أساس أن العبرة يعني ليست مسألة الأكل أو عدمها أو كذا، ولكن مجرد أن عيب خلقي وكذا يعني ينقص قيمة الشاة ويعني يجعلها غير مرغوب فيها وكذا، فلأجل هذا العيب الخلقي الذي فيها يعني ينقص قيمتها وكذا، فلا تجزئ يعني في الأضحية ولا تجزئ في الزكاة، لكن الإنسان يلتقي أبيض، يلتقي الشيء يعني من الوسط يعني كما ذكر، لا ينتقي الشيء القليل القيمة وكذا. قال: ولا تيس، أيضا مما لا يجزئ في الأضحية تيس هو الذكور، ذكور الغنم، يعني الزكاة في الزكاة لا يخرج الذكور وإنما يخرج الإناث، إلا في المواضع التي نص فيها النبي صلى الله عليه وسلم على جواز أخذ الذكر، يعني في البقر مثلا، في البقر يجوز أخذ التبيع مكان التبيعة، التبيع اللي هو له سنة والتبيعة التي لها ثمن. في البقر النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن التبيع يجزئ هي مكان التبيعة. وكذلك في الإبل النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن ابن اللبون اللي هو عنده سنتين يجزئ مكان بنت المخاض اللي عندها سنة. ابن اللبون اللي هو عنده سنتين يجزئ مكان بنت المخاض اللي عندها سنة. هذا في الإبل. عرفنا إذا في البقر التبيع اللي عنده سنة يجزئ مكان التبيعة اللي عندها سنة واحدة. وفي الإبل اللي عنده سنتين من الذكور يجزئ مكان اللي عندها سنة من الإناث. فهذه المواضع التي أجاز فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الذكور بدل الإناث. وكذلك حالة أخرى إذا كانت الماشية كلها ذكورا. برضو ذكرنا حالة لو الماشية كلها ذكورا. وعرفنا أن هذا يعني يمكن أن يحصل بأنه مثلا يكون عنده ذكور وإناث وبعدين راح باع الإناث كلها اتفضل عنده الذكور فقط مثلا. أو ماتت الإناث كلها مثلا حصل كذا وأصبح عنده مثلا 40 خروف كلهم إيه ذكور مثلا وفي 40 شاه شاه وعنده 40 خروف كلها ذكور يبقى يجب أن يخرج إيه واحدة فيخرج ذكرا من الموجود. فيعني هناك حالات استثنائية يجزئ فيها إيه أخذ الذكور. لكن يعني فيما عدا هذه الحالات فالزكاة تكون من الإناث تكون من الإناث لا يجزئ فيها تيس يعني الذكر وإنما يؤخذ منها الإناث. فيقال عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه نهى المصدق. مصدق هو جمع الزكاة العامل أو الموظف المكلف بجمع الزكاة. أن عمر رضي الله عنه نهى المصدق أن يأخذ الأكولة والربا والماخض وفحل الغنم. الأكولة اللي هي الكثيرة الأكل. تفسير المشهور أن الأكولة هي الكثيرة الأكل. في تفسير آخر أن الأكولة هي العاقر. العاقر يعني العقيم يعني. لكن تفسير الأشهر الأكولة هي كثيرة الأكل. والغرض يعني من عدم إخراجها أنها طيبة. يعني لا تؤخذ الأكولة لأنها طيبة. تكون ثمينة يعني كذا لا يلزمها يعني العامل الزكاة لا ينتقي الأكولة وإنما يأخذ من الوصل. وعلى التفسير الآخر أن الأكولة لا تخرج بكونها معيدة. والربا أيضا فيها تفسيرات يعني للفقهاء وأئمة اللغة وكذا. التفسير الأول التي تربى في البيت للبنها. الربا هي التي تربى في البيت من أجل اللبن. والتفسير الثاني الربا التي تربي ولدها. التي تربي ولدها يكون عندها أولاد تربي الولد. فهنا أيضا لا تؤخذ لحاجة يعني صاحبها إليها. يعني عمر نهى المصدق أنه يأخذ الربا يعني يروح ينتقي هو مثلا عنده 40 شاة يأخذ شاة. يروح يأخذ الشاة التي يربيها صاحبها في البيت من أجل اللبن أكثر شاة تدر الحليب وصاحبها معتني بها وجعل فيها وكذا عشان يحلبها ويستفيد من لبنها. يروح ينتقيها ويأخذها لما في ذلك من المشقة على صاحبها والإيتاء له. ولكن يختار شاة أخرى أو التي تربي ولدها يكون لسه عندها يعني وليد صغير وكذا وهي تربي يعني ولدها الصغير فلا ينتقيها أيضا ويأخذها لما في ذلك من الإضرار يعني بولده. والماخض هي التي حان ولاده. برضو ما يأخذ الماخض يعني لا يأخذ الشاه التي حان ولده أو الناقة التي حان ولدها أو البقرة التي حان ولدها أيضا لأنها يكون من أطيب الماشية ويعني من أنفس الماشية يعني في غلاء الثمن يعني وكذا. فلا يأخذها لكن يأخذ يعني من الوسط كما ذكرنا. وفحل الغنم يعني فحل الغنم هو الذكر المعد للتلقيح يعني الذكر المعد للتلقيح وكذا لا يأخذه. لا يأخذ الذكر المعد للتلقيح. وعرفنا أن الذكور عموما لا تجزئ لكن حتى مثلا في يعني في المواضع التي يجوز فيها أخذ الذكور زي يعني في المواضع التي يجوز فيها أخذ الذكور ما يختارش برضه الذكر الذي أعد يعني لتلقيح القطيع وكذا ويأخذ يعني غيره. طيب دليل آخر، قال عن عبد الله بن معاوية الغاضري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان، ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان. طعم طعم الإيمان يعني إيه؟ وجد حلاوة الإيمان، يعني وجد حلاوة الإيمان وامتزج حلاوة الإيمان بقلبه وتخلل قلبه وشعر بجمال الإيمان وحس بحلاوته. طيب قال ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده، من عبد الله وحده وأن لا إله إلا هو، من عبد الله وحده وأن لا إله إلا هو، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه. هنا أول خطوة أنه إيه؟ يعبد الله تعالى وحده، لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. والخطوة الثانية: وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه، يعني يعطيها إيه وصدره منشرح، لا يعطيها وهو إيه متضجر ومتثاقل ويعني متضايق من إيه من إعطاء الزكاة. فهذا لا يكون قد طعم طعم الإيمان. الذي يجد حلاوة الإيمان الإنسان إيه تكون نفسه منشرحة وهو يؤدي زكاة ماله، يعني يكون يعني مسرورا وفرحا بهذا أنه يؤدي حقا لله سبحانه وتعالى، ينتفع به والإنسان نفسه المزكي ويطهر به نفسه ويؤجر ويثاب عليه ويعوضه الله تعالى خلفا في ماله. فالإنسان يستشعر إيه هذه المعاني وهو يؤدي الزكاة، أنه يطهر نفسه ويزداد أجرا وثوابا، وأن الله تعالى سيخلقه خيرا مما أعطى في الدنيا والآخرة. فالإنسان يستحضر هذه المعاني ويؤدي الزكاة طيبة بها نفسه. قال: وافدة عليه كل عام، وافدة عليه كل عام. قال من الوفد وهو الإعانة، أي معينة له على أداء الزكاة. طيب النفس بإخراج الزكاة يعين الإنسان على إخراج الزكاة، والزكاة يعني فيها إعانة للمسلم على نفسه وتطهير لنفسه من الشر. قال: ولا يعطي الهرمة ولا الدردة، ولا يعطي الهرمة. هرمة هي إيه؟ كبيرة في السن التي سقطت إيه أسنانها. ولا الدردة أي الجرباء، مصابة بالجرب. ولا المريضة، لا يعطي إيه شاة المريضة. ولا الشرط، قال الشرط صغار المال وشراره. ولا الشرط يعني لا يختار الشرار يعني أسوأ ما في المال. قال: ولا اللئيمة، واللئيمة هي البخيلة باللبن، البخيلة باللبن التي ليس في ضرعها لبن ولا تدبر يعني إلا ما ندر. قال: ولكن من وسط أموالكم، ولكن من وسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيرا ولم يأمركم بشره. ولكن من وسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيرا ولم يأمركم بشره. فحديث رواه أبو داود والطبراني بسند جيد، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. وهنا المؤلف كأنه اقتصر يعني على جزء من الحديث، حديث له تتمة يعني وزكى نفسه، كأنها الخصلة الثالثة. لما قال ثلاثة من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان، هنا ذكر إيه خصلتين، هما من عبد الله وحده وأن لا إله إلا هو، والخصلة الثانية وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه ولا يعطي الهرمة وكذا. والخصلة الثالثة تزكية النفس، يعني وزكى نفسه، يزكي نفسه يعني ويجاهدها ويطهرها يعني من رذائل الأخلاق ومساوئ الأعمال. نعم، يمكن أن تكون الثالثة اللي هي ولا يعطي الهرمة ولا الدرنة وكذا، يمكن أن تفسر أن هذه هي الثالثة، يعني يمكن أن تفسر أن هذه هي الثالثة، ويمكن أن تكون يعني تزكية النفس هي. طيب قال زكاة غير الأنعام، زكاة غير الأنعام، تكلمنا عن زكاة الأنعام اللي هي الإبل والبقر والغنم، الإبل والبقر والغنم هذه هي الأنعام، الإبل بجميع أنواع الإبل، إبل أصناف وأنواع جميع أنواع الإبل، والبقر تشمل جميع أنواع البقر بما فيها الجوانيس، الجوانيس تعتبر نوعا من البقر، والغنم يشمل الماعز والبقر، الماعز والضأن، الضأن اللي هو في الصوف والماعز اللي هو في الشعر المعروف، فالماعز والضأن كلها تدخل في الغنم، فهذه الأنعام التي فيها الزكاة. طيب الآن يقول زكاة غير الأنعام، هل هناك حيوانات أخرى فيها الزكاة غير الأنعام؟ لو إنسان عنده حمير وخيل، سواء حيوانات تؤكل أو لا تؤكل، حيوانات تؤكل مثلا مثل الخيل يمكن يجوز أكلها، وكذلك أيضا لو عنده مثلا غزلان أو عنده طيور، عنده دجاج، عنده دجاج، عنده الحمير يعني فيها زكاة؟ لا ليس فيها زكاة، الحمير ليس فيها زكاة، هذا الذي سنتكلم عنه الآن، نتكلم الآن عن زكاة غير الأنعام، سواء كانت تؤكل أو لا تؤكل، هل فيها زكاة أم لا؟ الجواب ليس فيها زكاة، الزكاة فقط في الإبل والبقر والغنم، أي حيوان آخر غير الإبل والبقر والغنم، سواء كان مأكولا يعني كالطيور التي تؤكل يعني كالدجاج والبط وكذا، أو كالحيوانات كالغزلان مثلا وغيرها من أصناف الحيوان، أو حيوانات لا تؤكل كالحمير والبغال وكذا، أي حيوان يعني غير الإبل والبقر والغنم لا زكاة فيه، أي حيوان غير الإبل والبقر والغنم ليس فيه زكاة. قال لا زكاة في شيء من الحيوانات غير الأنعام، لا زكاة في شيء من الحيوانات غير الأنعام، غير الإبل والبقر والغنم ليس هناك زكاة في أي نوع آخر من الحيوان. فلا زكاة في الخيل والبغال والحمير إلا إذا كانت للتجارة، دايما هو الاستثناء هو إذا كانت للتجارة، كان الإنسان عنده تاجر حمير، عنده حمير بيتاجر فيها بيشتري ويبيع وكذا ويتربح من بيع الحمير، هذا يبقى عليه زكاة عروض التجارة اللي هي ربع العشر 2.5% من قيمة الحمير الذي عنده، كل سنة يطلع قيمة من قيمة الحمير 2.5% مثلا، لو كان تاجر حمير أو تاجر خيل برضه يطلع 2.5% من قيمة الخيل، لكن الإنسان عنده اسطبل من الخيول يقتنيها لنفسه، يقتنيها أيا كانت قيمتها، زي بعض الناس عندهم خيول سباق مثلا وكذا، يكون عنده يعني اسطبل من الخيول وكذا وفي عشرات الخيول وتكون قيمتها يعني غالية جدا، ومع ذلك لا زكاة عليه، لأن الشرع لم يوجب عليه الزكاة فيها، إذا كان يقتنيها لنفسه ليس لغرض التجارة فيها فليس عليه فيها الزكاة. نعم. إنسان عنده 10 خيول يتاجر فيها، الزكاة تكون نقودا، زكاة عروض التجارة تكون نقودا، يقوم يعني قيمة الخيول التي عنده، كل سنة يشوف قيمة الخيول التي عنده كم تساوي، تساوي مثلا 100,000 يطلع 2,500 مثلا وهكذا، السنة اللي بعدها كانت قيمة الخيول اللي عنده مثلا تساوي 200,000 يطلع 5,000 وهكذا، يعني يطلع 2.5% إذا كان يتاجر فيها، لكن إذا كان يقتنيها لنفسه ليس لغرض التجارة فلا زكاة فيها أيا كانت قيمتها وأيا كان عددها. قال فعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق ولا صدقة فيهما، رواه أحمد وأبو داود بسند جيد، النبي صلى الله عليه وسلم قال قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق ولا صدقة فيهما، الخيل ليس فيها زكاة، والرقيق أي العبيد يعني العبيد أيضا ليس فيه زكاة، إذا كان الإنسان يقتنيه لنفسه ليس لغرض التجارة، أيضا إذا كان تاجر رقيق يبقى عليه زكاة عروض التجارة برضه يطلع 2.5% من قيمته لكن إنسان عنده عبيد يعني يقتنيهم لنفسه يعني لخدمته أو كذا، أو عنده غماء مثلا كذا، فليس في الرقيق الزكاة. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الحمر فيها زكاة. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحمر أي الحمير فيها زكاة، فقال ما جاء فيها شيء إلا هذه الآية الفاذة، أي الآية التي لا نظير لها، الآية الجامعة التي ليس لها نظير يعني في القرآن في ما اشتملت عليه يعني من الفوائد يعني والأحكام. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الايه الحمير هل فيها زكاة، فقال ما جاء فيها شيء، يعني ايه لم يأمرني الله تعالى فيها بشيء ولم يوحى الي فيها شيء الا هذه الايه العامه، اي عامه هي فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، يعني معناه ان الانسان اذا تصدق من الحمر التي عنده تصدق عنها يؤجر ويساوي، يؤجر ويساوي، واذا استعملها في الشر فانه يأفى، اذا استعمل هذه الحمير في الشر ان الحمير تركب ويصار بها الى الاماكن، فاذا ركب هذه الحمير وصار بها الى مكان يعصى فيه الله سبحانه وتعالى بغرض معصية او بغرض كذا، او يعني استعملها اي استعمال محرم يأفى، واذا استعملها في الحلال وتصدق منها يساوي، لكن ليس فيها زكاة واجبة، يعني ليس فيها زكاة واجبة، وانما يعني لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الآية يعني رغب في الصدقة التطوعية، يعني صدقة التطوع الإنسان إيه؟ إذا كان عنده أي صنف من المال الذي لا تجد فيه الزكاة وأحب أن يتطوع بشيء فإنه يساب بقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، أي شيء من الخير يعمله الإنسان سيرى أجره وثوابه. قال رواه أحمد وقد تقدم جميعه، هذا جزء من الحديث الطويل سبق إيه أن قرأناه قبل ذلك. قال وعن حارثة بن مضر أنه حج مع عمر رضي الله عنه فأتاه أشراف الشام فقالوا يا أمير المؤمنين إنا أصبنا رقيقا ودواب، إنا أصبنا رقيقا ودواب، الدواب هي الخيل والبغال والحمير، الدواب في يعني عرف العرب وكذا اللي هي الخيل والبغال والحمير. فقالوا يا امير المؤمنين، ناس من اشراف الشام من وجهاء الشام يعني وكبرائها واثريائها وكذا، قالوا لعمر رضي الله عنه انا اصبنا رقيقا ودواب، يعني عندنا كميه كبيره من العبيد ومن الخيل والبغال والحمير، فخذ من اموالنا صدقه تطهرنا بها وتكون لنا زكاه، خذ من أموالنا الصدقة تطهرنا بها وتكون لنا زكاة. قالوا عندنا أموال كثيرة من الخيل والبغال والحمير والرقيق وكذا، خذ من أموالنا شيئا من الزكاة تطهرنا بها. فقال رضي الله عنه، قال عمر رضي الله عنه هذا شيء لم يفعله اللذان قبلي، هذا شيء لم يفعله اللذان قبلي، أي الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. عمر رضي الله عنه قال أنا لن أبتلع في الدين، يعني أوجب زكاة في شيء لم يوجب فيه النبي صلى الله عليه وسلم زكاة ولا أخذ فيه أبو بكر رضي الله عنه زكاة، الخيل والبغال والحمير والرقيق ليس فيها زكاة. قال ولكن انتظروا حتى أسأل المسلمين، ولكن انتظروا حتى أسأل المسلمين، قالوا انتظروا حتى أسأل المسلمين، يعني هل فيهم أحد يعني سمع شيئا من الرسول صلى الله عليه وسلم في زكاة الخيل أو البغال أو الحمير أو كذا. قال يعني عمر قال أنا لا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب فيها شيء ولا أبو بكر رضي الله عنه أخذ فيها شيء، ولكن سأسأل المسلمين. ولم يأتي أن أحدا أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ شيئا في هذا إلا الأحاديث التي ذكرناها اللي فيها الحث على صدقة التطوع، يعني عموما من كل ما يملك الإنسان يعني صدقة التطوع، لكن ليس هناك زكاة لا في الدواب ولا في الرقيق. قال أورده الهيثمي وقال رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله ثقات. قال ورواه الزهري عن سلمان بن يسار، أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه: خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة. فأبى، ثم كتب إلى عمر رضي الله عنه فأبى. ناس من أيضا من أهل الشام قالوا لأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه عندما كان في الشام، قالوا خذ من أموالنا صدقة، فلم يأخذ منهم وكتب إلى عمر رضي الله عنه فأبى أن يأخذ منهم. نعم، خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة، من خيلنا ورقيقنا صدقة، من الخيل والرقيق، كان عندهم خيول ورقيق وطلبوا من أبي عبيدة رضي الله عنه أن يأخذ من الخيل والرقيق التي عندهم صدقة، فأبى. ثم كتب إلى عمر فأبى، أن الخيل والرقيق ليس فيها صدقة. فكلموه أيضا، فكتب إلى عمر، كلموه مرة ثانية أن يأخذ من الخيل والرقيق صدقة، فكتب مرة ثانية إلى عمر رضي الله عنه، فكتب إليه عمر رضي الله عنه: إن أحبوا فخذها منهم وارددها عليهم، يعني على الفقراء، يعني إذا أحبوا فاقبل منهم، تكون على سبيل التطوع. يعني أراد عمر رضي الله عنه يبينه ليس فيها زكاة واجبة، ولكن فيها صدقة تطوع، إذا أصبوا وكانوا راغبين يعني أن يتصدقوا، فخذ منهم ما تطيب به أنفسهم وارددها عليهم، يعني على فقرائهم، خذ من أغنيائهم وتصدق به على فقرائهم، يعني خذ من أغنياء الشام إذا رغبوا على سبيل التطوع أن يتصدقوا بشيء من الخيل والرقيق على سبيل التطوع، وخذ هذه الصدقات ووزعها على فقراء الشام، وارزق رقيقهم، وارزق رقيقهم، يعني أعطي منها الرقيق، يعني تصدق عليهم وأحسن إليهم. قال رواه مالك. موضوع آخر وهو يعني زكاة الصغار، إذا كان الإنسان عنده ماشية صغيرة السن، أقل من السن التي تجزئ في الزكاة، فيقول: زكاة الفصلان والعجول والحملان، جمع فصيل وعجل وحمل، وهي الصغار التي لم يتم لها سن. الإنسان عنده فصلان وعجول وحملان، الفصيل هذا من الإبل اللي هو أقل من سنة من الإبل، والعجول اللي هي أقل من سنة من البقر، والحملان الحمل اللي هو أقل من سنة من الغنم. فقال: من ملك نصابا من الإبل أو البقر أو الغنم فنتجت في أثناء الحول، يعني تكاثرت وتناسلت ولدت في أثناء الحول، وجبت زكاة الجميع عند تمام حول الكبار، وأخرج عن الأصل وعن النتاج زكاة المال الواحد في قول أكثر أهل العلم. يعني الآن لو إنسان عنده نصاب من الإبل أو البقر أو الغنم، يعني فرضنا مثلا نصاب البقر 30 بقرة، اللي عنده 29 بقرة ليس عليه، اللي عنده 30 بقرة، الذي عنده 30 بقرة عليه زكاة. طبعا كان عنده 30 بقرة كبيرة وكذا، فصار مالكا للنصاب. طيب خلال السنة البقر هذا يعني تناسل، وبعض البقر ولد وصار في أولاد في نهاية السنة، صار عنده مثلا 50 بقرة. 50 بقرة هذه فيها فيها بعض البقر الذي له أقل من سنة، البقر الذي ولد في أثناء السنة، سيكون الذي له شهر وله شهرين وله ثلاثة وله أربعة وكذا. فالحكم في هذه الحالة أنه يزكي عن 50، إذا صار مجموعة 50، بعضها كبار وبعضها صغار، يزكي عن 50 ويخرج الزكاة من الكبار، الزكاة الزكاة من الكبار. النبي صلى الله عليه وسلم قال: في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مستبدل. فإذا اللي عنده من 40 لغاية 60 فيها، من 40 لغاية يعني 59 بالضبط فيها مسنة اللي هي لها سنتين. فمثلا هذا عنده مثلا 50 عليه مسنة اللي هي لها سنتين من البقر، يخرج بقرة لها سنتين. فإذا العدول الصغيرة ستعد عليها، تعد عليها، ولكن لا يخرج الزكاة منها، وإنما يخرج من الكبر. يعني العدول الصغيرة تعد مع البقر بحيث إيه يحدد مقدار الزكاة التي تجب عليه. يعني عنده قطيع من البقر في كبير وصغير، المجموع مثلا يساوي 50 أو 60 أو 70 أو كذا، بناء على هذا العدد يحدد مقدار الزكاة التي تجب عليه، إن عليه مثلا تبيع أو عليه تبيعان أو عليه كذا. والزكاة تخرج من الكبر لا يخرج من الصغر. هذا قول في أكثر أهل العلم. قال: لما رواه مالك والشافعي عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: تعد عليهم السخلة يحملها الراعي ولا تأخذها. يعني قال أن السخلة التي يحملها الراعي التي تحمل بصغرها، السخلة اللي هي الشاة صغيرة جدا التي تحمل، هذه تعد عليها، يعني في حساب مقدار الزكاة الذي يجب تكون معدودة من ضمن العدد، ولكن لا تأخذها. يعني تيجي تأخذ لا تأخذها، يعني مثلا الذي عنده مثلا 121 عليه شاتان، اللي عنده 120 عليه شاة واحدة، اللي عنده 121 عليه شاتان. طب لو انسان عنده 120 كبار وواحدة صغيرة، الواحدة الصغيرة دي هتتعدى عليه، يصبح عنده 121 وبناء على ذلك يجب عليه شاتان. بس الشاتين لما يجي يخرجهم ما يطلعش الصغيرة دي واحدة منهم، لا، يطلع شاتين من الايه الكبار، ما يطلعش الصغيرة. الصغيرة هتتعدى عليه وبناء عليها هتسبب انتقاله من شريحة لشريحة، لكن لا تؤخذ هي نفسها، وإنما يأخذ من الكبار. واضح؟ قال: ولا تأخذ الأكولة ولا الربا ولا الناخر. ولا تأخذ الأكولة ولا الربا ولا الناخر ولا فحل الغنم. شرحنا هذه العبارة، الأكولة هي السمينة الكثيرة الأكل، والربا التي تربى لأجل اللبن أو التي تربي ولدها، والماخر التي حان ولدها، وفحل الغنم الذكر الذي يلقح القطيع. هذه الأصناف لا تؤخذ. قال: وتؤخذ الجذعة والثنية. التي تؤخذ هي الجذعة والثنية. الجذع من الضأن هو الذي له 6 أشهر فأكثر، والثني من الماعز الذي له 1 سنة فأكثر. فالذي يجزئ في الزكاة ويجزئ في الأضحية كذلك بالنسبة للضأن الجذع اللي هو الذي له 6 أشهر فأكثر، وبالنسبة للغنم الثني التي لها 1 سنة فأكثر. فهناك فرق بين الضأن والماعز. أقل سن مجزئة في الزكاة وفي الأضحية في الضأن هي 6 أشهر. الإنسان عايز أضحية أو عقيقة أو يعني هدي في الحج أو يخرج يعني في الزكاة أو كذا، يبقى إذا كان ضأن لابد يكون لها 6 أشهر أو أكثر. وأهل الخبرة يعرفون السن عن طريق الأسنان وكذا. يعني لما يجي مثلا يشتري أضحية لازم يتأكد إنها كملت 6 شهور، لو كانت أقل من 6 شهور من الضأن لا تحسن، لازم تكون كملت 6 شهور، ويسأل حد من أهل الخبرة وكذا في المزرعة ينظر إلى أسنانها وكذا ويقدر يعرف إنها كانت كملت 6 شهور أو لا. وإذا كانت من الماعز لابد تكون كملت 1 سنة على الأقل، تكون عمرها 1 سنة على الأقل من الماعز، فالماعز لا يفسد فيها في الأضحية أقل من 1 سنة. لو أراد أن يضحي بماعز ليس بضأن، بعض الناس يحب يضحي بماعز يبقى لابد أن تكون أكملت 1 سنة على الأقل. كذلك برضه في العقيقة، وكذلك في الهدي وفي الحد، وكذلك إذا كان عليه زكاة برضه يخرجها، زكاة عنده يعني غنم وكذا يريد أن يخرج الزكاة فيخرج جذعا من الضأن أو ثنيا من الماعز. قال: وذلك عدل بين غذاء المال وخياره. وذلك عدل يعني وسط بين غذاء المال اللي هي الصغار، الاستخال اللي هي الصغار، وخياره اللي هي الكبار. يعني هذا وسط يعني وإنصافه. يعني الخلاصة أنه لا يأخذ يعني أفضل الموجود، ولا يأخذ أيضا أرداء الموجود، وإذا ما يأخذ من المصر. والصغار لا لا, لا تجزئ في الزكاة. وعرفنا السن أقل سن المجزئة بالنسبة للإبل سنة، وبالنسبة للبقر سنة، وبالنسبة للماعز سنة، وبالنسبة للضأن 6 أشهر. قال: ويرى أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور أنه لا يحسب النتاج ولا يعتد به إلا أن تكون الكبار نصابا. هناك بعض الفقهاء قالوا أن النتاج لا يعد ولا يحسب إلا إذا كانت الكبار تبلغ نصابا. يعني مثلا الغنم نصابها 40، اللي عنده 39 شاة ليس عليه زكاة، اللي عنده 40 فصاعدا تجب عليه الزكاة. فهنا مسألة اختلاف، إن لو حصل إن إنسان عنده 40 شاة بعضها صغار وبعضها كبار، بس لو شلنا الصغار الكبار هيكونوا أقل من 40. يعني إنسان عنده 40 شاة منها مثلا 1 أو 2 صغار والباقي كبار، هل هذا الإنسان تجب عليه الزكاة أو لا؟ فبعض الأئمة كالإمام أبي حنيفة والشافعي قالوا لا، هنا لا تجب عليه الزكاة، ما دام الكبار ما بيكملوش 40 يبقى لا تجب عليه الزكاة، لازم يكون عنده 40 من الكبار. طب إذا كان عنده 40 من الكبار وبعد كده عنده الصغار تعد عليه. يعني لو أصبح مثلا زي ما ذكرنا في مسألة 120 و121، يعني من 40 لغاية 120 عليه شاة واحدة، 121 عليه شاتان. فلو كان عنده 121 بعضها صغير وبعضها كبير يبقى يجب عليه شاتان، يعني هتكون معدودة عليه. لكن لو حصل ان الصغيرة هتقلل الكمية عن 40 اللي هي النصاب يبقى تسقط عنها الزكاة. يعني واضح الامام ابو حنيفة والشافعي قالوا لو كانت الصغيرة يعني هتنقص الكمية، ده قسمنا الصغار وشفنا الكبار بس بتساوي كم عددها، وجدنا ان عددها اقل مثلا من 40 يبقى هنا لا تجب عليها الزكاة. لكن لو كانت الكبار 40 وبعد كده في الصغار خلاص ما يضرش، الصغار حسب معاهم وبناء على العدد الإجمالي في الصغار والكبار نقدر نحدد الزكاة الذي تجب عليه. طيب مسألة أخرى هتكلم عن موضوع ثاني برضه يتعلق بالصغار والكبار. قال: وقال أبو حنيفة أيضا تضم الصغار إلى النصاب سواء كانت متولدة منه أم اشتراها وتزكى بحوله. واشترط الشافعي أن تكون متولدة من نصاب في ملكه قبل الحول. هنا مسألة أخرى اللي هي لو حصل الإنسان عنده مثلا قطيع من الغنم أو الإبل أو البقر بعضه الصغار وبعضه الكبار، بس الصغار دي كان اشتراها صغير وليست من من ذرية النصاب الكبار، يعني ليست من ذرية الكبار التي من نفس القطيع وإنما اشتراها. فهل الصغار التي اشتراها دي تتحسب عليه؟ اشتراها في أثناء الحول وهي صغيرة، هل تتحسب عليه في الزكاة أو لا؟ يعني مثلا في المثال اللي هو 121 من الغنم كم زكاتها؟ شاتان. اللي عنده 120 بس زكاتها شاة واحدة، 121 يبقى عليه شاتان. طيب لو إنسان عنده 120 شاة كبيرة وفي شاة واحدة صغيرة كان قد اشتراها مش مولودة من ضمن القبيلة، إذا كانت مولودة من نفس ال 120 دول منهم شاة ولدت له شاة صغيرة يبقى عنده 121 باتفاق الجميع ويطلع شاتين. لكن الصورة اللي اختلفوا فيها اللي هي لو كان مثلا عنده 120 من الكبار وفي واحدة صغيرة اشتراها وليست متولدة من القبيلة، فهل نحسبه على انه عنده 121 ونقول عليه شاتين، ولا نقول لا الشاة اللي اشتراها الصغيرة التي اشتراها ما تتعدش مع الباقيين فيبقى عنده 120 فقط فيطلع شاة واحدة؟ هنا قولان للعلماء يعني في هذا الموضوع. قال: أما مسألة أخرى برضو تتعلق بالصغار والكبار. يقول: أما من ملك نصابا من الصغار فلا زكاة عليه عند أبي حنيفة ومحمد وداود والشعبي ورواية عن أحمد. لو إنسان عنده نصاب من الصغار يعني عنده 40 شاة صغيرة، هنا مسألة لو إنسان عنده 40 شاة عنده 40 شاة صغيرة هل عليه زكاة ولا لا؟ يعني الأربعون كلها صغيرة، صغيرة يعني إذا كانت في الضأن أقل من 6 شهور أو في الماعز أقل من 1 سنة، لو سنة عنده نصاب يعني كله إيه من الصغار. فالإمام أبو حنيفة ورواية عن الإمام أحمد قالوا لا زكاة عليه، لا زكاة عليه، إذا كان النصاب كله من الصغار لا زكاة عليه، لما رواه أحمد وأبو داود والنسائي والدارقطني والبيهقي عن سويد بن غفلة رضي الله عنه قال أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول إن في عهدي ألا نأخذ من الراضع لبنا، إن في عهدي يعني فيما إيه عهد إلي به الرسول صلى الله عليه وسلم وكلفني به ألا نأخذ من راضع لبن، إن الصغيرة التي ترضع هذه لا تؤخذ إيه في الزكاة. قال الحديث وفي إسناده هلال بن حباب وقد وثقه غير واحد وتكلم فيه بعضهم، الحديث يعني في سند بعض. قال وعند مالك ورواية عن أحمد تجب الزكاة في الصغار كالكبار لأنها تعد مع غيرها فتعد منفردة، لأنها تعد مع غيرها فتعد إيه منفردة، يعني قالوا ما دام الصغار تتعد مع الكبار يبقى كذلك لو كان النصاب كله من الصغار يبقى يخرج إيه من الصغار. وعند الشافعي وأبي يوسف يجب في الصغار واحدة صغيرة منها، إذا كان النصاب كله الصغار يخرج إيه واحدة صغيرة منها من الصغار. فهذا ما يتعلق بموضوع الصغار والكبار في زكاة الحيوان. طيب ننتقل إلى مسألة أخرى وهي مسألة الجمع والتفريق. قال ما جاء في الجمع والتفريق، برضو المسألة دي إيه أشرنا إليها يعني باختصار قبل ذلك، اللي هي مسألة يعني أنه لا يصح أن يجمع اثنان غنمهما أو بقرهما أو إبلهما بغرض التهرب من الزكاة، أحيانا عندما يضم بعضهم إيه يعني غنمه إلى الآخر تقل الزكاة، زي مثلا لو 3 أشخاص كل واحد عنده إيه 40 شاة، هذا عنده 40، ده عنده 40، ده عنده 40، كل واحد ستجب عليه شاة. طيب لو جم 3 وحطوا إيه الغنم كله على بعضه صار إيه 120 فيها كم شاة برضو واحدة. فبعض الناس يتحايل يعني على الزكاة، فلما يجي العامل الذي يجمع الزكاة جايين إيه كل 3 ضامنين إيه غنمهم على بعض بحيث يتحسبوا كأنهم إيه يدعون أنهم أن هذا الغنم يعني مختلط إيه وأنه للجميع، فيتحسبوا على أنهم 3 يتأخذ منهم شاة واحدة يتقاسمونها بينهم وكذا. فهنا الجمع يؤدي إلى التهرب من الزكاة، وأحيانا الجمع يؤدي إلى إيجاب الزكاة، مثلا لو الإنسان عنده 20 والثاني عنده 20 فبرضه ما يجيش مثلا المصدق، لا يأتي المصدق ويجي ضمن 20 على 20 يقول لهم انتوا الاثنين عندك 40 يبقى ناخد منكم شاة، أيضا هذا لا يجوز، ما يضمش إيه يعني غنم متفرقة عامل الزكاة، لا يضم بعضها إلى بعض لغرض أن يأخذ أكثر في الزكاة، لا الغنم المتفرقة خلاص تظل إيه متفرقة والمجموعة تظل مجموعة، الغنم المجتمعة تعامل على أنها إيه مجتمعة والمتفرقة تعامل على أنها متفرقة. وسيأتي الكلام على إيه الغنم المجتمعة هذه، ممكن يكون هناك قطيع من الغنم مملوك لعدة أشخاص على المشاع، هذا يعامل كأنه قطيع واحد كأنه إيه مال لشخص واحد، يعني لو كنت مثلا يعني 10 أفراد وكل واحد مثلا دفع 1000 دولار مثلا وهم 10 بقى عندهم ايه 10,000 دولار وراح اشتروا بها ايه قطيع من الغنم، قطيع من الغنم هذا يرعى في مرعى واحد ويبيت في مكان واحد، ويعني وكذلك الصقور التي تلقح القطيع برضو واحدة مشتركة بينهم، وهكذا يعني مشتركين في عدة أشياء سيأتي ذكرها بالتفصيل وكلها معا. فإذا هذه تعامل على أنها يعني قطيع واحد، يعني لا ينظر بأن كل واحد له كذا من الغنم، لا كل هذه الغنم تعدها حسب عددها، كل طلع عددها مثلا 500 ولا 600 ولا كذا، بناء عليه تحسب الزكاة. يعني أنا عرفنا مثلا بعد 400 في كل 100 شاة، طلع مثلا القطيع كله طلع مثلا ما بين 400 إلى 499 فيه أربع شاة، بغض النظر عن كون هذا القطيع مملوك لعدة أشخاص. وهنا أيضا سواء كان هذه الملكية سواء كانت على المشاع أو كانت يعني خلطة جوار يسمونها، يعني كان مملوكة على المشاع، يعني ليس هناك لا نستطيع أن نقول مثلا 100 شاة دول يخصوا فلان و 100 دول يخصوا فلان، لا كل واحد له مثلا 100 شاة في القطيع على المشاع بدون تحديد. هذا نوع. في نوع آخر من الخلطة، لا يعني مثلا يعني أربعة أشخاص كل واحد عنده 100 شاة وكل واحد معلمهم بعلامة، ختمين عليهم مثلا أختام معينة أو ختمين عليهم يعني شرطة معينة أو يعني علامة مميزة أو ملبسينهم مثلا سوار معين أو شيء، بحيث كل واحد معلم الغنم التي تخصه، هذا عنده لهمية وهذا لهمية وهذا لهمية. بس دوم الأربعة راح خلطوا غنمه وصار يرعى معا في مكان واحد، ويبيت الغنم كله يبيت في مكان واحد، والذكور التي تلقح القطيع يعني أيضا واحدة مشتركة وهكذا، والمكان الذي تحلب فيه الغنم أيضا مكان مشترك يحلب الغنم كلها وكذا ويتقسم الحليب. هذه أيضا تعتبر كأنها لشخص واحد، يعني الغنم اللي هي المختلطة هذه تعامل كأنها لشخص واحد، يجي يحسب اللي بيجمع الزكاة يقول مثلا الآن هذه 400 فيبقى فيها أربع شيء. نعم، حتى لو معلمنا إذا كانت مختلطة في المرعى وفي المكان المبيت وفي المحلب وفي الفحل الذي يلقح الغنم، إذا اشتركت هذه الأمور تعتبر كأنها لشخص واحد حتى لو كانت معلمة. وهذا عند الجمهور، طبعا في اختلاف في هذه المسألة، بعض يعني بعض يفرق بين المشاع وبين الجوار، والجمهور يقول سواء كان مشاع ولا جوار ما دام مشتركة في كل هذه الأشياء لا تعامل على أنها لشخص واحد. طيب، يقول ما جاء في الجمع والتفريق. قال عن سويد بن غفلة رضي الله عنه قال أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، العام الذي بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم ليجمع الصدقة، فسمعته يقول إنا لا نأخذ من رابع لبن ولا نفرق بين مجتمع ولا نجمع بين متفرق، لا نفرق بين مجتمع ولا نجمع بين متفرق. وأتاه رجل بناقة كوماء، أي عظيمة السنام، ناقة كوماء يعني سنامها عظيم، فأبى أن يأخذها، يعني لأنها من خيار الماشية، لأنها من الخيار، عامل الصدقة الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم كما وصى أنه لا يأخذ خيار الماشية ولا يأخذ أردأها لكن يأخذ منها. قرره أحمد وأبو داود والنسائي. الشاهد منه اللي هو قوله ولا نفرق بين مجتمع ولا نجمع بين متفرق، إذا كانت الغنم متفرقة لا نجمعها، إذا كانت مجموعة لا نفرقها، نعاملها على الوضع الذي كانت عليه. وحدث أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب إليه هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، وفيه ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، رواه البخاري. فما معنى ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية؟ يعني لو اثنين شركاء في 40 شاة مثلا، حتى لو فرضنا أن كل واحد منهما يعني وضع علامات على 20 شاة التي تخصه، هذا وضع علامات على 20 شاة التي تخصه، فبيجي جمع الصدقة وحيجي واخد إيه من 40، فده هي مجموعة المرعى والمحلب وكذا والمبيت، هيجي عنده الزكاة ويأخذ من هذه 40 هيأخذ منها شاة، بعد ذلك يتراجعان السوية اللي هم إيه الاثنين دول اللي هم أصحاب 40 شاة. إذا هو أخذ الشاه مثلا من زيد، يبقى إذا إيه عم أصبح في ذمته نصف قيمة الشاه يعطيها لزيد، يعني مثلا هما الاثنين عندهم 40 شاة، هذا عنده 20 وهذا عنده 20، وده حاطط علامات وده حاطط علامات. طب هيجي المصدق عايز شاه، لازم هياخد إما من غنم زيد هياخد واحدة ولا من غنم عمه، هما الاثنين عليهم شاة واحدة. فلو فرضنا ان المصدق اخذ شاة مثلا من زيد، يبقى اذا عمرو اصبح في ذمتك ايه نصف قيمة الشاة يحاسبوا عليها ويدفعها له، لان ايه لان ده اصبح عنده 19 وده اصبح عنده 20، والنقص اللي حصل لهذا بسبب ايه الزكاة المشتركة بينهم. وهكذا اذا كان مثلا الشركاء بنسبة يعني واحد عنده مثلا 10 والثاني عنده 30، نفس الشيء برضه لو ده عنده 10 وده عنده 30، فجاء صاحب الايه الجن عامل الصدقه واخذ مثلا واحده من صاحب العشرة مثلا، يبقى صاحب ال 30 يديله كم؟ يديله 3/4 قيمتها مثلا، يعني لو واحد مثلا نسبه ايه 3 لـ1 يبقى هو عليه 3/4 قيمه الشاه تجب على صاحب الايه 30، وربع قيمه الشاه تجب على صاحب العشرة، وهكذا يعني يعملوا ايه نسبه يعني مئويه، وكل واحد يشوف ايه اللي عليه ويسدده للطرف الاخر. قال مالك في الموطأ في شرح هذا الحديث يقول: معنى هذا ان يكون النفر الثلاثه لكل واحد منهم 40 شاة وجبت فيها الزكاه، فيجمعونها حتى لا يجب عليهم كلهم فيها إلا شاة واحدة. ده الإمام مالك يشرح خشية الصدقة، معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم خشية الصدقة، يعني أنه ألا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة يعني بغرض التحايل والتهرب من الزكاة. يقول مثاله أن يكون 40 3 أشخاص كل واحد عنده 40 شاة، فيجمعون بعضها إلى بعض حتى تصير 120، فلا يجب عليهم جميعا إلا شاة واحدة، هذا لا يجوز. قال: أو يكون للخليطين 100 شاة وشاة. أو يكون للخليطين، طب اثنين بقى إيه مختلطين بالفعل، اثنين مختلطين في المرعى وفي المبيت وفي المحلب وفي الفحل والراعي وكذا، مختلطين في كل شيء. ومجموع الشياه التي عندهم 201، 201 تجد فيها ايه 3 شياه، لان من 121 لغايه 200 فيها شاتين، من 201 لغايه 399 فيها 3 شياه. فلو الخليطين عندهم 201 فيكون عليهن فيها 3 شياه، فيفرقونها حتى لا يكون على كل واحد منهما الا شاة واحدة، برضه من طرق الايه التحايل ان يكون اثنين مختلطين وعندهم 201، كان المفروض هيجب عليهم 3 شياه، اول ما يسمعوا ان ايه عامل الزكاه جاي لا يجوا ايه مفرقينهم ويقول لك لا انا عندي 100 وده عنده مش عارف 101 وكذا، ويجي ايه بحيث ان عامل الزكاه هياخد منهم 2 بس في هذه الحاله لو فرقوها، لكن لو كانت مجموعه كان هياخد منهم 3. فاذا مراد الامام مالك رحمه الله ان احيانا الجمع يسبب ايه تقليل الكمية التي تؤخذ من الزكاة، واحيانا التفريق يسبب تقليل الكمية التي تؤخذ من الزكاة، واضح؟ يعني احيانا الجمع يسبب تقليل الكمية واحيانا التفريق يسبب تقليل الكمية، واحيانا الجمع يسبب زيادة الكمية واحيانا الجمع يسبب ايه التفريق يسبب زيادة الكمية. فالمقصود انه لا يجوز التهرب من الزكاة عن طريق جمع المتفرق ولا تفريق المجتمع. وقال الامام الشافعي رحمه الله: هو خطاب لرب المال من جهة وللساعي من جهة. فأمر كل منهما أو فأمر كل منهما ألا يحدث شيئا من الجمع والتفريق خشية الصدقة. فرب المال يخشى أن تكثر الصدقة فيجمع أو يفرق لتقل، والساعي يخشى أن تقل الصدقة فيجمع أو يفرق لتكثر. فمعنى قوله خشية الصدقة أي خشية أن تكثر أو تقل، فلما كان محتملا للأمرين لم يكن الحمل على أحدهما أولى من الآخر فحمل عليهما معا. الإمام الشافعي رحمه الله بيّن أن هذا خطاب لصاحب المال، خطاب أيضا للموظف الذي يجمع الزكاة، كلا الطرفين ممنوع من من أن يجمع أو يفرق بغرض تقليل الصدقة أو تكثيرها. طيب نتوقف هنا في عند هذا الموضع ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. بالنسبة للزكاة هل تذبح وتفرق لحما ولا تعطى حية؟ الجواب تعطى حية. الزكاة يعني يستن عليه شاة، يعني يعطي شاة حية، لا يذبحها، يعطي شاة حية. وبعدين يعني بالنسبة للحاكم المسلم الذي يتولى توزيع الزكاة له الخيار، يعني الذي يجب عليه الزكاة يعطيها حية، والحاكم المسلم أو الجمعية التي تتولى توزيع الزكاة لها الخيار يعني في إعطائها حية كما هي لمن ينتفع بها من الفقراء، وكذا يكون فلاح مثلا يعطى شاء أو كذا لتحلب له وينتفع مثلا بحليبها أو كذا، أو يعني يذبحونها ويفرقونها لحما أو يبيعونها ويتصدقون بأثمانها، يعني الحاكم المسلم يكون له الخيار في طريقة التوزيع، لكن المزكي عليه أنه يخرجها حية كما هي. نعم. بالنسبة لزكاة الصغار ما الراجح أن تجب الزكاة أو لا؟ الراجح أنها تجب الزكاة، لأنه صح أحاديث يعني ذكرناها أن عمر رضي الله عنه قال تعد عليهم مستخلة، تعد عليهم مستخلة يعني الصغيرة تعد. نعم. هنا يسأل إذا اختلف العلماء في صحة الحديث أو ضعفه، هل تقوم الحجة بهذا الحديث وهل يجب العمل به؟ الجواب ليس كل خلاف يضر، يعني ننظر في هذا الخلاف، يعني مثلا يعني إذا كان يعني طالب علم وكذا عنده يعني قدرة وهو يطلع على سبب تضعيف الذين ضعفوه، سبب توثيق الذين وثقوه، ويترجح عنده أحد الأمرين، إذا يعمل بما ترجح عنده، يعني ممكن الثاني يطلع يشوف والله اللي ضعفوني قالوا والله هذا الحديث في اسناد فلان شخص راوي ضعيف، طيب شوف الذين صححوه لماذا؟ قالوا ان لا الحديث لم ينفرد هذا الشخص الضعيف في روايته، بل رواه فلان وفلان وفلان وكذا، ويجيبون له طرق اخرى كثيره لم يطلع عليها الذين ضعفوه مثلا، فيكون في النهايه اذا الانسان قرأ حجه هؤلاء يقتنع أن الذين صححوهم والذين معهم الحجة، أنهم اطلعوا على طرق وأسانيد أخرى لم يطلع عليها مثلا الذين ضعفوا وهكذا، يعني إذا ترجح عنده يعني أحد الأمرين يعمل به في هذه الحالة يصبح يعني حتى هذا إذا كان يعني طالب، إذا لم يكن عنده قدرة على الاطلاع على حجة هؤلاء يقلد، إذا في هذه الحالة حكمه يقلد من يثق في علمه بالحديث، يشوف يعني من العالم الموثوق بقوله في الحديث، عالم يعني يطمئن الى حكمه في الحديث وكذا، ويتبعه في هذا ويشوف ترجيحه في هذه المساله ويتبعه، يعني مثلا يعني على سبيل المثال يعني الشيخ الالباني رحمه الله مثلا من المعاصرين وكذا، هو من اعلم الناس في هذا العصر في الحديث رحمه الله وكذا، فاذا حصل ان الناس صححوا وناس ضعفوا وكذا، والانسان ملوش قدره على الترجيح، وهو يثق يعني في الشيخ الالباني رحمه الله اطلع على اراء هؤلاء ويرجح يعني ما يرى انه هو الاصوب وكذا يتبعه مثلا، ليس هذا يعني قصرا على الشيخ الالباني رحمه الله، انا اي عالم يعني من علماء الحديث الموثوقين وكذا الانسان يتبعه يعمل بقوله إذا كان ليس له قدرة على أن هو يطلع بنفسه على سبب الضعف أو الصحة. بالنسبة لإخراج الزكاة يعني هل هناك يعني إذا كان مثلا سكن في بلد ليس فيها فقراء هل هذا يعني يعطيني إخراج الزكاة أو يخرج بدل إعطاء الفقراء يعطي شيئا آخر أو كذا؟ الجواب أن مصارف الزكاة محددة، حددها الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة في سورة التوبة، وسيأتينا إن شاء الله الكلام بالتفصيل على مصارف الزكاة، منها الفقراء والمساكين والعاملين عليها ومؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين في سبيل الله يعني في الجهاد وابن السبيل. فالزكاة يجب أن تخرج لصدق من هذه الأصناف، لا يجوز أن يوجهها إلى جهة أخرى، يعني لا يجوز مثلا أن يبني بها مسجدا، الزكاة أموال الزكاة لا يصح أن يبني بها مسجدا، ولا يصح أن يبني بها مدرسة، ولا يصح أن يبني بها مستشفى مثلا، او يعني الزكاه محدده في مصارف محدده يجب ينفق على هؤلاء. ممكن مثلا المستشفى فيها مرضى ممكن ينفق على المرضى مثلا من اموال الزكاه اذا كانوا محتاجين يعني وليس معهم نفقات العلاج وكذا، يكونون مستحقين مثلا للزكاه وكذا. يعني سياتينا الكلام على مصارف الزكاه، مصارف الزكاه محدده يجب أن تنفق فيها. إذا كان لا يوجد في بلده من يستحق الزكاة ينقلها إلى بلد أخرى، ينقلها إلى بلد أخرى، يعني لو كان موجود في بلد ليس فيها فقراء ينقلها إلى بلد أخرى فيها فقراء فيها من هو أحوج إلى هذا. نعم. طبعا هنتكلم الان على الوضع الحالي، يعني اذا كان ليس هناك دولة اسلامية او ليس هناك حاكم مسلم يتولى جمع الزكاة وكذا كما هو حال يعني عامة بلاد المسلمين، لكن اذا كان الانسان في دولة اسلامية والحاكم المسلم يتولى جمع الزكاة فاذا عليه ان يعطي الزكاة للحاكم وتبرأ ذمته بهذا، سواء الحاكم المسلم يعني ايا كان بالطريقة التي انفقها بها هذه مسؤولية هو يحاسب عليها امام الله، والانسان المتصدق تبرأ ذمته بتسليمها للحاكم المسلم او من ينوب عنه. لكن اذا لم يكن هناك حاكم مسلم فاذا الزكاة لا تسقط عن المسلم بحال، وانما يخرجها بنفسه ويوصلها الى الفقراء اذا كان يعلم اسر الفقيرة يعطيه، او يعني توكيل الجمعيات الاسلامية التي تقوم بهذه المهمة، يوكل يعني بعض الجمعيات الاسلامية يعطيهم زكاة ماله وهم تصبح امانة في ذمتهم بقى بين وبين الله سبحانه وتعالى، يتولى هم توزيع هذه الزكاة على مستحقين. والإنسان يتحرى يعني اختيار أي جمعية موثوقة، من يعني يثق في يعني في أمانته من جهة، ويثق أيضا في يعني علمه بمصارف الزكاة بحيث أنه ستنفق في أوجهها يعني المشروع، لا يعطيها الإنسان مثلا جاهل وكذا يأخذ الزكاة ويروح ينفقها مثلا في وجه من وجوه الخير لكنه لا يجزئ في الزكاة مثلا. الإنسان يعطيها لمن يثق في أمانته وفي درايته بمصارف الزكاة الصحيحة حتى يوصلها هذا الوسيط إلى المستحقين. إذا كان هناك حاكم مسلم هل يجوز للإنسان أن يخرج زكاته بنفسه؟ إذا كان بإذن الحاكم، يعني إذا كان الحاكم أذن للناس، حاكم مسلم أذن للناس يعني أن يعطوها ويواثق فيها يتصرف فيها، لكن إذا كان الحاكم لم يأذن بهذا فيجب يعني إعطاؤها له، لأنه يعني لن تجزئه أمام الحاكم مسلم، وإلا لو فتح باب للتلاعب، يعني مثلا يجي حاكم مسلم وظيفته جمع الزكاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل عماله لجمع الزكاة، والخلفاء الراشدون كانوا يرسلون العمال لجمع الزكاة. فالآن لو يروح الموظف وعارف عنده ابن فلان مثلا ثروته كذا والزكاة الواجب عليه كذا، يروح ياخذ منه الزكاة، لا انا طلعتها ووزعتها، يفتح باب بقى التلاعب. الانسان يعني الذي يريد ان يتهرب من الزكاة يدعي انه دفع. فاذا لا تبرأ ذمته امام الحاكم اذا ادعى انه وزعها، امام الحاكم يعني لم يسمح بهذا، خلاص لا تبرأ ذمته الا باعطائه للحاكم المسلم. يعني لا تبرأ ذمته امام الحاكم، يصبح واجب عليه انه يدفعها له ليمنع يعني باب التلاعب وكذا. واذا اراد ان يوزع لنفسه يوزع على سبيل الصدقات باشياء اخرى زياده. لن يستطيع أن يخدع الله سبحانه وتعالى. نعم أحسنتم. يعني يعني كما ذكر يعني أقول أن الإنسان يعني إذا أراد أن يخدع الناس يستطيع أن يتحايل ويدعي قلة ماله ويدعي كذا، يمكن أن يتحايل على الناس، لكن لن يستطيع أن يخدع الله سبحانه وتعالى. فالزكاة يعني فريضة يعني يؤديها المسلم لتبرأ ذمته أمام الله سبحانه وتعالى وينجو من عقاب الله. هل يعني المخادعة في الزكاة وكذا تخرج الإنسان عن الإسلام؟ لا، لا تخرجه عن الإسلام. يعني هي يعني كبيرة من الكبائر التي ممكن الإنسان تهرب من دفع الزكاة الواجبة عليه أو تهرب من دفع جزء منها. هذه كبيرة من كبائر ترك يعني أي ركن من أركان الإسلام، هذا من كبائر الذنوب وعظائم الجرائم. لكن صاحبه لا يخرج من الإسلام إذا كان يعني الذي حمله على هذا يعني هو البخل والشح وكذا، يعني لم يحمله عليه الجحود والإنكار لفريضة الزكاة، ويعلم أن الزكاة فريضة واجبة، لكن يعني غلبه الشيطان ونفسه الأمارة بالسوء وكذا بسبب البخل وكذا، وحب أن يتهرب وكذا، يكون قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، ولكن لا يخرج من الإسلام. لا لا لا لا نعم نعم نعم نعم. إذا كان يعني القصد أن في المجتمعات الإسلامية لماذا لا يترك الناس يعني وأمانتهم، وبين كل إنسان يترك يعني ليؤدي زكاة ماله وهذه أمانة بينه وبين الله سبحانه وتعالى؟ الجواب يعني أن المجتمع الإسلامي ليس يعني أفراده كلهم قد كمل إيمانهم، وليس يعني الأفراد كلهم على الدرجة يعني العليا وكذا. المجتمع الإسلامي يكون فيه أيضا الفساق، وفيه المنافقون، وفيه الصالحون والطالحون. يعني أي دولة إسلامية يكون فيها الصالح والطالح والمؤمن والمنافق والفاسق وكذا. فهنا دور السلطان يعني اللي يجبر الناس على تنفيذ أحكام الله سبحانه وتعالى. فهنا يعني الدولة الإسلامية تتعامل مع الناس بجميع أصنافهم وفئاتهم، يكون دور الحاكم أنه يعني يساعد الناس على يعني أداء حق الله سبحانه وتعالى، حتى إذا كان الإنسان عنده ضعف في الإيمان أو ضعف في الدين، قوة السلطان يعني تتغلب على هذا الضعف وتجعله يعني يؤدي حق الله. إن شاء الله آخر سؤال عشان دخل وقت العشاء. بالنسبة لأركان الإسلام، أركان الإسلام يعني خمسة كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. طيب هذه الأركان يعني جحود أي شيء منها كفر وخروج عن الدين. إذا الإنسان جحد وأنكر أي شيء من هذه الأركان، يعني كذب بها وأنكرها، يكفر. أي ركن من هذه الأركان، الإنسان أنكر فريضة الحج كما يحصل من بعض الزنادقة وكذا، يقول الحج هذا زي المرأة الخبيثة هذه يعني اسمها نوال السعداوي وكذا، تطلع في الصحف وكذا وتقول إن الحج ده من أيام الجاهلية ومن بقايا الجاهلية ومفيش في الإسلام حج ومش عارف كذا. بعض الناس ينكرون فريضة الحج ويدعون أنهم مسلمون، يتسمون بأسماء المسلمين ويدعون أنهم مسلمون وينكرون فريضة الحج، يقول الحج ده عادة وثنية وعادة جاهلية وتسربت إلى الإسلام والإسلام ليس فيه مش عارف كذا. فهذا كفر والعياذ بالله، الذي ينكر فريضة الحج ولا ينكر الزكاة ولا ينكر الصلاة أو أي ولا ينكر يعني توحيد الله أو رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كفر وخروج عن الإسلام. أما تكاسل عن ركن من هذه الأركان، الإنسان يتكاسل عنها ويتركها على سبيل التكاسل أو على سبيل البخل وليس على سبيل الجحود، يعني هو مؤمن ومصدق أن الزكاة واجبة عليه لكن يعني يبخل بأدائها، أو يؤمن أن الصيام واجب وأن الله تعالى فرضه وهو لا يمكن هذا ولكنه يتكاسل عن الصيام. فهنا في هذه الحالة بالنسبة للركنين الأولين اللي هما الشهادتان والصلاة، هذه لا يعذر الإنسان بتركها سواء يعني كسلا ولا جحودا، سواء جحد ولا ما جحد لا يعذر الإنسان في ترك الركنين الأولين اللي هما الشهادتان والصلاة. وأما الأركان الثلاثة الأخرى اللي هي الزكاة والصيام والحج، فإذا تركها يعني بخلا أو كسلا وهو غير مكذب بها وغير منكر لها، يكون يعني مسلما لا يخرج عن الإسلام ولكن يكون قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وهو متوعد بالعذاب في النار ثم بعد ذلك يخرج منها ويدخل الجنة بإذن الله تعالى بعد أن يوفى عذابه. نكتفي بهذا القدر اليوم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.